السلام عليكم. قصتنا الليلة حصلت عام 2015 في محافظة في سلطنة عمان اسمها جنوب الباطنة. كانت في فتاة عمرها 29 سنة اسمها سميرة. هذه الفتاة عندها أخوان أكبر منها شباب ومتزوجين، وعندها أخت كذلك متزوجة، وبقت هي بس اللي موجودة عند أمها وأبوها. فأبوها يوم من الأيام قرر إنه يزوجها الواحد أكبر منها 25 سنة، عمره تقريب 55 سنة. البنت كانت رافضة، تقول أنا مستحيل أتزوج واحد أكبر مني في العمر وإنسان حتى لا هو يعني اللي يمدحونه، ولا أنه صاحب مركز، ولا أنه صاحب غنى، ولا أنه صاحب ثقافة، صاحب شهادة، أبدا، هو مجرد رجل. تقدم حق البنت والأبو قال له أعطيناك، أجبر البنت أنها تتزوج. البنت الله يخليك يا يبا، الله يخليك وكذا، قالها ما فيه، تزوج انت صار عمرك 29، الحين بدشم 30، وانا كبرت وتعبان، واخوانك كل واحد متزوج وعنده بيت وعيال، ومحد فاضي لحد، وامك كبيرة، انا لازم اشوفك يعني متزوجة ومستقرة. المهم بعد يعني فترة من الالحاح من ابوها وامها وافقت البنت. تزوجت هالرجل هذا، ويا ريتها ما تزوجته، سيء بشكل مو طبيعي، سكير 24 ساعة. أصلا هذا مطلق، وحتى زوجته الأولى ما كان يعني عنده عيال منها، راح تبنى أيام ما كانت زوجته على ذمة الأولى، تبنى ولد فقط علشان يعطونه اللي هو الإعانة اللي ياخذها حق الولد. الرجل من كثر ما يشتري هالمشروب وهالتعاطي وهال ما عنده مملحق على نفسه، رايح متبني ولد ايام ما كان متزوج الاولى، وبعدين طلقها والولد قاعد عنده. طبعا هم ما يدرون ان الوزارة الشؤون اللي اعطيتها الولد كانوا باعتقادهم انه عنده اسرة ومتبني رسمي ويعطون مخصصات حق اليتيم هذا، وهذا الحبيب ياخذ يصرف على هالشرب. الولد كان عمره تقريبا 8 سنوات يوم خذ البنت سميرة. سميرة يوم عرفت القصة ان هالولد هذا عايش مع هالوحش اللي ما هو آدمي، صحيح انه يوميا يضربها الزوج، لكن حست ان هذا كأنه أصبح ولدها، كأن الله أرسلها علشان تنقذها من إيدها الإنسان هذا اللي رباها على الضرب والإهانات والشتم والجوع، والولد حتى ما حد مهتم فيه اللي عمره 8 سنوات. فصارت يعني صابرة على زواجها من هالإنسان علشان الولد. صحيح مو هي اللي متبنيتها، لكن خلاص حست أن هذا صار في ذمتها. أو يوميا على هالحال يضرب فيها ليل مع نهار، ما يصرف على البيت ولا على زوجته ولا على الولد، بس شغله مشروب ما مشروب، ويجي بالليل في عشاء تقول له أنت جايب شيء عشان تعشى احنا، ما في عشاء، يقوم ويضربها. ما تحملت. في هالأثناء الفترة هذه الأولى أبو سميرة توفى، وقاموا أخوان سميرة كل واحد يبي الورث، وباعوا البيت على بنة أمهم تعيش عند واحد فيهم. وقامت العجوز يوم عند هذا وتضايق منه ولا من زوجته ولا من عياله، تروح حق الثاني ودائرة المسكينة. وهذا أكبر غلط، الأم ما تطلع من بيتها، تبهذلت حتى لو عند عيالها، لا لا لا، بيت الأم غير وبيت العيال غير، ها هذه قاعدة حطها في راسك أي شخص يسمعني. المهم، وهالمسكين العجوز من بيت البيت لما قام يضرب الزوج هذا يضرب سميرة، لا راحت تشتكي عند منه، أبوها مو موجود وبيت أبوها مو موجود اللي يضفها، يعني تروح حق منه؟ تروح تقعد عند واحدة من زوجات إخوانها اللي ما هم يعني متحملين أمها نفسها؟ شلون بيتحملون سميرة وعارفة المعاناة اللي قاعد تعانيها أمها؟ فوين تبي تروح؟ كل ما كلمت واحد من إخوانها يقول لها صبري، ما يخالف، يمكن يتعدل. لأن بعض الأخوان للأسف، بعضهم يعني مو الكل حشا، لا بعضهم ما يبي يتحمل مسؤولية، عشان كذي لا جت أخته تشتكي يقول لها لا ما يخالف عادي وكذا. لا مو عادي، أنت اللي ما بقول كلمة، أنت جبان. المهم ماكم بالطويلة، هذه سميرة صارت كأنها سجينة المجتمع، يعني سجينة عندها الزوج، يضرب فيها ما يضرب فيها، مرات يسكر يدخل عليها يضربها بزجاجة على رأسها، يشق رأسها، يطلع دم، حتى تخاف تروح تشتكي علشان لا تصبح قضية وهذا بكرة يقطع بالشارع، ومتحمل العذاب وكاسر خاطرها الولد اللي عايش عنده. وتروح الأيام وتجي الأيام، قررت سميرة أنها توظف، هذا ما هو راضي يصرف، شو تسوي؟ تبي تعيش؟ لأنها البنت كانت متفوقة في الثانوية، كانت لغتها الإنجليزية جدا ممتازة، فكان جنب يعني البيت في محل اللي هو البيتزا، يعني أحد أشهر الشركات المعروفة عندهم فرع للبيتزا، فراحت قدمت أوراقها هناك وقالت أنا ترى يعني عمانية ومتعلمة وأنا ترى إنجليزي ممتاز، وهم كانوا فعلا محتاجين إلى فتاة عمانية، يعني بما أن المحل هذا في عمان، بس أهم شيء تكون تعرف إنجليزي. فكانت سميرة ما شاء الله يعني ممتازة، قالوا له يبا احنا وافقنا، وفعلا خلوها موظفة عندهم في الفرع هذا، وتطورت مع الأيام، خلوها مسؤولة العمالة لأن كانوا أغلبهم أسيويين، يعني خلوها هي المسؤولة عليهم، وهي كانت في قمة الاحترام والرقي في التعامل مع العمالة وكذلك مع الناس والزباين. هذا الزوج استانس على وظيفتها لأن أصلا يعني لقى مصدر جديد للأموال، فالمسكينة كل ما تستلم الراتب يأخذها منها. قامت أول أيام تصرخ وكذا وقالت لأ أنا أتعب ليل ونهار عشان أجيب هالراتب وانت أخذه، أنا بصرف على نفسي، بصرف على الولد هذا، بصرف على البيت، أنا ما بصرف على أحد، يعني ما راح أشتري فيه شناط ولا ساعات، لا أبي أكل. قال خلاص إذن الراتب نص بالنص. قالت لا ما في مشكلة، تعطيه النص ويروح ياخذه يشرب فيه يلعب فيه، وغير راتب اللي عنده غير بيتهم، طبعا وارثه من أبوه، ولا هذا حتى بيت ما يشتري وفي حواليه مزرعة، فحط له نفس الديوان يسهر فيه ويتعاطى يشرب يسكر كل شيء، ولا جاء الليل يدخل البيت إذا شاف سميرة ضربها. المهم على هالمنوال، وتقعد سميرة تقريبا حول السنة، وهي المسكينة النص الراتب اللي تاخذه جزء منه تصرف على البيت وجزء تخبيه، تجمع هالمبالغ. يعني البنت تفكيرها اللي بعيد، تقول أنا هذا إذا ما تعدل لازم أتركه، وإذا تركت أنا من اللي يعيني، يعني من اللي لازم يكون عندي مبلغ أستأجر كذي، حاطة في بالها المسكينة وتجمع. المهم بعد فترة، وكل راتب على هالمنوال تعطيه الجزء وجزء تصرف منه وجزء تخبي، هذا الحبيب لأن سميرة كارهته، شخص معفن دائما ريحته راحت مشروب ودائما محشش ودائما دايخ مو مهتم بشكله فكرهته، وأكبر منها ب25 سنة. المهم فما صارت يعني الطيقة، وهذا كل ما سكر تذكرها. قام شو يسوي؟ قام يسوي لها مشاكل، أنت أكيد تخونيني، أكيد تحبين واحد من وراي، أكيد فيك كذا، أكيد أنت عندك كذا. شو تسوي لها؟ تسكت، يضربها مرة ويصحى يعتذر، تضربها بالليل ويصحى يعتذر بالنهار. ويوم من الأيام دخل البيت وهي كانت في الشغل، قاعد ينبش في أغراضها ويشوف فاتورة، مو فاتورة اللي هو فاتورة البنك لما تسوي إيداع، يقول لك أنت أودعت يعني مبلغ فلاني وفي حسابك الآن مبلغ الفلاني، ويشوف الورقة وينصدم، من وين لها الفلوس؟ قال هذا الظاهر في واحد قاعد يعطيها، هي المسكينة قاعد تجمع. ويفصل عليها ذاك اليوم وهو سكران ومتعاطي وحالته حاله. أول ما جت من الدوام قال لها شوفي، أنا اليوم بالليل عازمك على أفخم مطعم. انصدمت، أول مرة بياخذها يطلع معاها برا، يعني وديها يعيشيها ولا يمشيها ولا شيء. انصدمت وشافتها هالمرة جدي، يعني صح صح شك، يعني تعرفون بعض المتعاطين حتى لو يتعاطى بس مرات يركز يعني. فهي حست أول مرة بكلامه أنه جد، وأن أنت حبيبتي وأنا عمري ما طلعتك وبعوضك الأيام الماضية. استانست، قالت إن شاء الله الله يهديك. قال يلا جهزي نفسك ونروح أنت عايشة. قالت زين والولد ناخذه معانا؟ قال لا لا، الولد خليه يروح يلعب مع ولد جارنا. قالت أوكي صح، يعني عندهم جارهم نفس العمر ودائما مرات تخلي الولد إذا راحت الدوام. يعني تجهزت ذاك اليوم مستانسة طاهرة من الفرحة، قامت واتصلت على واحدة من خواتها اللي متزوجة، يعني قالت لها صدقين إن زوجي اليوم بيعزمني على مطعم فخم وكذي وكأنه صار زين، يقولي راح أعوضك الأيام. أختها استانست، قالت الله يهدي ويريح قلبك أنت، والله عانيتي معاه، إن شاء الله يعني تعدل. قالت إن شاء الله. المهم سكرت، تعرف تقول لها إصرارها أختها. المهم سكرت، بعد ما جهزت نفسها راحت خذت الولد ودت عند الجار الجارة، قالت له خلي عندك نحن بنطلع وكذا. قالت له أوكي. رجعت لزوجها قال يلا وركبون سيارة. يوم ركبوا السيارة راح يوديها المطعم. أنا بقطع لكم السالفة وبجيكم النهاية الحين. من هالموقف اختفت سميرة، ما بينت بعد هاليوم، اتركت زوجها ورصيدها طالع اللي في البنك كله مسحوب، والولد اتركته واخوانها ما يدرون عنها، وزوجها قعد قلب الدنيا، اتصل على اخوانها وين اخذتكم؟ قالوا ما ندري. قال لهم هذه والله العظيم انا كنت شاك ان في احد بحياتها واكيد كذا المهم قعد طلع عليها الكلام كله، الى الان احنا ما ندري. وفعلا راح ثاني يوم ورفع قضية طلاق، قال هذه هربت مني وأنا ذاك اليوم ما أخذها ويعني اتصالحنا ومن هالكلام لكنها هربت، وأنا كنت شاك فيها من أول أن لها علاقة وتروح مرات يعني تغيب عن البيت وما تجي ومن هالك، أطلع أفلام لين طلقها وأرسل ورقة طلاقها حق أهلها. أهلها قعدوا يدورون عليها وين راحت، لا جتهم ولا شيء. أوكي حين إذا أنت ما تبينها ليش ما بلغتي أهلك؟ اختفت سميرة. وين سميرة ما يدرون. راحوا أهلها وبلغوا السلطات الأمنية وسجلوا قضية تغيب. شيكوا على الشرطة قالوا يبا إلى الآن موجودة في عمان ما طلعت وتختفي 3 أشهر ولا أحد عرف. لكن الوحيدة اللي زعلانة واتهمت الزوج وراء اختفاء أختها اللي هي هذه الأخت اللي حافظت أسرارها أسرار سميرة، قالت والله العظيم اللي وراء اختفائها هالزوج هذا الحقير هذا كان يسوي فيها كذا، وهي ما تشك إلا لي، وتدري إن أخوانها ما يسووا لها شيء، وهالمسكينة يعني أنا كنت أصبرها ما بيدي شيء أصلا، لكن أنا متأكدة إنه هو وراء الموضوع. طبعا ما قدروا يتهمونه من يطريج. قالوا حق رجال أمن الموضوع، قالوا يبا هذه شكوك عند واحدة من خواتنا. قال شكوك هذه ما تنفع، احنا ندور ونسأل. جابوا اسألوا متى آخر مرة شفتها متى كذا، راحوا لدوامها اسألوا قالوا والله بالعكس أخلاق البنت وكذا، واختفت فجأة حتى ما قدمت استقالتها، لها مستحقات مالية عندنا ولا أصلا قدم استقالة ولا أخذتهم. استغربوا يعني إذا دوامها يقولون لها مستحقات واختفت فجأة، يعني اختفت رغما عنها يعني مو بإرادتها، يعني في شخص وراء اختفائها. ويوم الأيام ويجي منه الجار، جار زوج سميرة، راح لرجال الأمن بلغهم في الموضوع. قال لهم يا جماعة أنا عندي معلومة وما أدري إذا تفيدكم ولا لا. قالوا على أي موضوع؟ قال موضوع اختفاء جارتي سميرة. قالوا إيه تفضل. قال أنا ولدي عمره 8 سنوات وهذا صديق ولدي، أنا صديق ولد اللي هو زوج سميرة اللي هو متبني أصلا. قالوا زين. قال هذا الولد يسولف مع ولدي ويقول له، يقول له أن بابا هو اللي خذاها ومن خذاها ما ردت البيت. قال يعني متى الكلام هذا؟ قال والله هو كان عندنا في اليوم الفلاني وفعلا هي بعدها اختفت ما بينت. متأكد؟ قال متأكد. راحوا جابوا الزوج، وين طلعتوا انتم ذاك اليوم اليوم الفلاني؟ لانهم يتذكرون لانه مودين الولد عند الجارة. اليوم الفلاني وين كنت؟ يسألون فيه، يحاول يتملص من الإجابة يمين يسار، ما عرف يقنعهم. قالوا لا تكلم. قال لا أبد أنا مالي شغل، رحت وديتها عشيتها وبعد ما تعشينا ردينا البيت. سألين الولد قالوا لا ما، قال لهم لا ما ردوا، من راح معاها خذاها ما ردوا. لأن لو يقول مثلا احنا تعشينا ونحاشت من المطعم يعني شلون ما دش العقل. قالوا له يا حبيبي انت رحت وديت التعشى صح، وهذا الكلام اللي قالته اختها اللي قالت انت اصلا كنت عازم على العشاء، لكن احنا تاكدنا من هاليوم هذا يوم العشاء من الولد اللي اصلا وديتوه عند الجاره. توهق شوي. قال صح تعشينا وردينا. قالوا زين الولد يقول انكم ما رديتوا شلون؟ قال هذا صغير في العمر وما يفهم. قال خلاص اوكي احنا مصدقينك، اي مطعم؟ عطنا اسم المطعم يلا نبروح المطعم طلع الكاميرات. اهني ارتبك. قال انا ما ادري انا كذا، يعني ما تبي تتكلم. قال انا مال الشغل انا ما ادري. تورط شو يسوي؟ ويجي واحد من الجيران بعد ما سمع ان جاره رايح مشتكي وعطاهم معلومه، قال انا بعد بقدم معلومه. قال نعم تفضل ايش عندك انت بعد؟ قال هذا جاري من اختفت زوجته وهو يوميا صار له 3 أشهر شو يسوي؟ يفتر حوالين البيت. قالوا زين وإذا افتر حوالين بيته يعني؟ قال لا يفتر حوالين بيته، خذ مساحة من بيته وسواها نفس تكرمون زريبة، حط فيها حلال غنم وبقرة وكذا. قالوا زين وبعدين يعني؟ قال أنا بفهمكم، هذا أصلا ما يعرف شيء بالحلال، ففجأة خذ جزء من بيته وحط نفس الحظيرة وجاب غنم وجاب بقرة وريحة المكان صارت يعني احنا ما نربي الغنم في البيوت، هذا مسوي زريبة في البيت. قالوا زين، ودائما يفتر حوالين البيت يتأكد وكذا. فوالله ما ادري ايش اقول لكم، بس احنا شاكيننا في شيء. هذا هالمعلومة هذه رغم ان فيها نوع من الغباء شوي، لكنها ما طوف على رجال الامن لما قال رائحة، يعني رائحة زريبة، واحنا المكان هذا ما قالوا فعلا الشارع اللي هم فيه ما حد يربي غنم، هذا ليش مربي هني يعني غنم وزريبة ومسوي الشارع ريحة ومو راضي يعترف وين مكان سميرة. سميرة ما لها اي وجود، حسابها البنكي ثاني يوم انسحب كل المبلغ، ما في اي سحوبات ثانية. يعني لو واحدة هاربة مثلا وعندها فلوس في حسابها ليش تسحبهم دفعة واحدة؟ ليش؟ قالوا إذن سميرة موجودة في البيت، ورائحة الغنم والزريبة هذه ممكن لتغطية رائحة الجثة. وفعلا ويطلبون الأدلة الجنائية والطب الشرعي ويروحون البيت وين الزريبة. قالوا تعال هذه هني، طلعوا الحلال بدأوا يفحصون. ولا هم في شيء غريب، مسوي صبة سمنتية تحت الحظيرة وكأنها جديدة يعني، قاموا كسروها وكانت المفاجأة، لقوا جثة سميرة موجودة في هالمكان هذا. الحقير كان دافنها وهي قاعدة. قالوا له حبيبي رحنا وطلعنا جثتها من الزريبة واللي انت مسويها انهار، انتم عارفين اذا انهار في قصص ابو طلال يبطل جربة. قالوا له قول لنا الحين شلون صارت العملية. قال ذاك اليوم قلت لها تعالي انا عازمك على العشاء، وفعلا اكشخت وودت الولد عند جارتنا، ولما ركبت معي في السيارة خذيتها ولفيت للبيت من الخلف، يعني ما طلع حتى من الشارع. سميرة وهي قاعدة جنبه مستونسة، الحين بياخذها بيعشيها ويمكن الله هداه ويصير زوج يعني طيب، ومن هالكلام هذا تعرفون زوجة لما زوجها يوديها يعشيها تكون هذه أجمل اللحظات الزوجية عندها، يعني انه يعني طالعين يتمشون وكذا، اذا تخلصوا خصوصا من العيال يعني عند امها ولا عند امها يستانسون ماخذين بريك من الحياة. فهذه مستانسة المسكينة وهي قاعدة، ولا في واحد قاعد بالسيارة الكرسي الخلفي كان متخبي بنغلاديشي. اول ما طلع البنغلاديشي ويحط الحبل على رقبة سميرة من قدام، يعني هو كان متخبي خلف الكرسي الخلفي اللي بجنب السائق، اول ما قعدت وراحوا في الظلام خلف البيت ويطلع البنغلاديشي هذا ويحط الحبل على رقبة سميرة ويخنقها من الخلف. وهذه اخبث حركة اللي تقدر يعني يسيطرون فيها على الضحية، لكن لان حلاوة الروح سميرة بدأت ترافس ومصدومة ومخترعة إذا زوجها جنبها واحد خانقها ورا، منو هذا؟ ومصدومة أن الزوج مو متحرك، فعرفت أن هذا الحقير يبي يقتلها. قامت ترافس وترفس بالديكور السيارة لين رجعت ورا، وصارت التعافر المسكينة مع منو؟ البنغلاديشي. قام الزوج وطلع سكين والبنغلاديشي كتفها ويطعم فيها لين البنت ماتت. وحفروا الحفرة هذه كانوا مجهزينها وهو يا البنغلاديشي ويدفنونها. اليوم الثاني راحوا سحبوا المبلغ كامل وعطى نص المبلغ للبنغلاديشي وقال أنت سافر، وبعدين بعد ما تسافر أنا راح أرسل لك جزء من المبلغ الثاني. وسوى صبة، وبعد ما بدت الرائحة تطلع من الحفرة هذه قام واشترى الغنم علشان يغطي على الرائحة وسوال الزريبة، وهني انكشفت السالفة. يعني اليتيم اللي كان يستغله علشان ياخذ مخصصاته هو اللي كان السبب في اكتشاف الجريمة اللي ارتكبها هذا الإنسان الحقير، مالكم بالطويلة، أحاله للمحاكم وحكموا عليه في أول درجة بالإعدام. وهالكلام هذا في 2000، في أواخر 2014، لكن ما أدري إذا تم تنفيذ الحكم أم إلى الآن يعني، لكن إن شاء الله أن يعني مات الحين ولا مات بعدين جزاه عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.